أرجوزة إرشادية للأطفال، نظم العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. قد جاء في الأخبار في سالف الأعصار أن فتى يسمى يويسف بن نعمى كان يرى أن الكسل أحلى له من العسل، ويكثر الأقوال ويهمل الأعمال. لما غدا في العمر ابن سنين عشر دعاه يوما والده وهو بنصح راشده، يوسف يا بنيا ويك استمع إليا، لا عيش دون أكلي لا أكل دون شغلي، سنة رب العالمين قد سنها لآدمي، فاختر هديت عملا واعقد عليه الأملا من بعد أن توكلا حقا على رب العلا. فاستعرض الصنائع وعدد المنافع، فقال ذي النجارة ربح بلا خسارة، حرفة نوح النبي وفيها خير مأربي. فقال يوسف أبت من شارها فيه القلت، هلما نختر غيرها ونتجنب ضيرها. فقال هل لك إلى مسح مداخن الملا، فقال عار ووسخ يفعله من قد مسخ. فقال فالمناجم، فقال شر الناجم، فكم بها من خطري مع حقير الوطري. فقال كن طحانا فتسبق الأقرانا، فقال حمل الحب ما لي به من حبي. فقال فالحياكة، فقال بئس الحاكة، تقطع الخيوطا وتكثر الخطوطا، ما لي بذاك طاقة أحسن منه الفاقة. فقال يا يويسف ماذا السلوك المؤسف، اختر بني عملا فضحتني بين الملا، دونك حرفة النبي داود خير مكسبي. فقال ترمي بشرر ولست من أهل سقر، لا حبذا الحداد النار والسواد. فقال كن حذاء تجتنب الأرزاء، فقال شغل الأشقى صاحبه قد أشقى، دعني أبي منها بالله عد عنها. فقال كن خياطا واتبع الصراط، صراط إدريس النبي في ذاك خير القرب. فقال تلك الحسرة معيشة في إبرة، تنخس كل ساعة كالعقرب للساعة. فقال كن زجاجا فحسبك اعوجاجا، فقال ثم الكسر وهو لعمري خسر. فقال كن مجلدا كتبا لها مخلدا، تعين أهل العلم دوما تفز بالغنم. قال أبي ريح الغرى منتنة مثل الخرى. فقال فالبناء، قال هو البلاء، لست براق سلما أعلو إلى أوج السما، في قمم الصروح مخاطرا بروحي، أطير من غير جناح في ذاك والله جناح. فقال يا يويسف ماذا السلوك المؤسف، اختر بني عملا فضحتني بين الملا. لكن يوسف الغبي لم يستمع قول الأبي، وكان يبتدي العمل ثم تيعروه الملل، ولم يكمل واحدا فنال خسرا زائدا. وقد تردى في الكسل وشب عن طوق العمل، ومرت الأعوام كأنها أحلام، صار الغلام رجلا وما يجيد عملا. وانتقل الأب إلى رحمة رب ذي إلى هناك صار عارفا بما جناه آسفا عض بنان الندم ولا تحين مندمي ولم يجد صديقا يسلي ولا رفيقا وصار في النهار يلحظ باحتقاري وحين يقبل المساء يزيده الليل أسى يبيت في عذابي مع أخبث الأصحاب الفقر لا يفارقه ثم الطوى يعانقه والغم لا يزول عنه ولا يحول فهو لذاك قائل والدمع منه سائل يا معشر الأطفال من ذا يريد حالي.